نعم فضل. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب لا يقيم الرجل أخاه يوم الجمعة ويقعد في مكانه. ثم قال: حدثنا محمد قال أخبرنا مخلد بن يزيد قال أخبرنا ابن جريج قال سمعت نافعا يقول سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيم الرجل أخاه من مقعده ويجلس فيه. قلت لنافع: الجمعة؟ قال: الجمعة وغيرها. قال الإمام البخاري: باب لا يقيم الرجل أخاه يوم الجمعة ويقعد في مكانه. قال: حدثنا محمد قال حدثنا مخلد بن يزيد قال أخبرنا ابن جريج قال سمعت نافعا يقول سمعت ابن عمر رضي الله عنه يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقيم الرجل أخاه من مقعده ويجلس فيه. إذن فالنص عام، والإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى استفاد منه بهذا العموم هذا الحكم، ليس خاص بالصلاة الأخرى وإنما في كل الصلوات، فأن لا يقيم. وهذا وهنا فيه أكثر من ذلك، أن الحكم أعم من ذلك. كيف ذلك؟ حتى الجلوس في الحلقة، إلا إذا كان هناك عذر، يعني كما واحد شيخ كبير وكذا يجلس في مكان ما بممكن. أما الأصل فيه هذه في المجلس، أنا أتكلم على المجلس عموما، إيه معليش المجلس عموما، النص فيه هنا يعني نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقيم الرجل أخاه من مقعده ويجلس فيه. فعبد الله بن عمر ذكر هذا الحديث يعني عام، فالبخاري رحمه الله تبارك وتعالى ساقه في يوم الجمعة، واستأنس بفهم نافع. قلت لنافع: الجمعة؟ قال: الجمعة وغيرها. يعني العموم مقصود، ويدخل ضمنا في هذا العموم الجمعة. وهذا هنا نستطيع أن نقول الاستدلال به في مثل هذا المقام ليس المقصود به الصلاة فقط، وإنما تدخل الصلاة ضمنيا، ليس كما قبيل الجهاد، يعني حتى لا يعطل المعترض يقول كيفاش هنا قلت بالعموم وهنا ما خصصت عموم. هنا مقصود به التفريق على العموم بين اثنين، حتى في الحلقة إذا أردت أن تجلس بين اثنين أن تستأذن بينهما لتفرق بينهما في المجلس كلية. نعم شيخ، تفر بعض الإخوة يسلمون تف سيارة، يعني يقول لك من قدام يقول له بطل جيب هذا الحديد، مجلس قاعد يقول له لك أنا من قدام شو بعض الإخوة يسدلوا بعد الحديد من بعيد. أنا عندي السيارة أنا مجلس حاضر مشي الدابة وغيرها تبع الدابة. تفضل. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الأذان يوم الجمعة. ثم قال: حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن السائب بن يزيد قال: كان النداء يوم الجمعة أوله إذا جلس الإمام على المنبر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما. فلما كان عثمان رضي الله عنه وكثر الناس زاد النداء الثالث على الزوراء. قال الإمام البخاري: باب الأذان يوم الجمعة. قال: حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن الشائب بن يزيد قال: كان النداء يوم الجمعة أوله إذا جلس الإمام على المنبر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر. فلما كان عثمان رضي الله عنه وكثر الناس زاد النداء الثالث على الزوراء. وهذا اجتهاد يعني معارض لهديه صلى الله عليه وآله وسلم وإجماع الأمة من قبل ذلك. واضح ولا مشوار؟ جيب لي. والغسل أيضا، جيب لي حديث. هات الحديث. والغسل أيضا أنكر نعم. عليه. هات قصة عمر مع عثمان. بينما عمر بن الخطاب رضي الله عنه قائم في الخطبة يوم الجمعة إذ دخل رجل من المهاجرين الأولين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فناداه عمر: أية ساعة هذه؟ لما تحتبسون عن الصلاة بعد النداء؟ فقال الرجل: يا أمير المؤمنين، إني شغلت فلم أنقلب إلى أهلي حتى سمعت التأذين، فلم أزد أن توضأت ثم أقبلت. فقال عمر: والوضوء أيضا؟ ألم تسمعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا جاء أحدكم إلى الجمعة فليغتسل؟ هنا يعني في هذا المضمار دواعي فعل آذان في الزوراء كانت متوفرة على عهد عمر، لأن عثمان مات وعمر عاتبه على تأخيره، ولم يجعل عمر ماذا آذانا آخر في الزوراء. فإذا الآن القضية ماشية، لما نقول المصلحة من حين للحين يأتون الناس بمثل هذه الكلمات، يعني يقول المصلحة معنتها من أجل ذلك فعلة. إذن هنا نقول هذه المصلحة كانت على عهد عمر متوفرة، معنتها السوق قبر والناس هذا، حتى عثمان بن عفان تأخر، ومع ذلك عمر بن الخطاب لم يحدث آذانا آخر في الزورة. يعني لما واحد جابهني بمن؟ بعثمان، لأنه مصلحة وفعل، نقول حصل الإجماع قبل ذلك بخلاف هذا مع توفر دواعي فعل هذا الأذان وعمر لم يفعل. إذن الإجماع السابق، وهذا اجتهاد من عثمان رضي الله تعالى عنه وارضاه، ونوقفه ونقول يكفينا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة في هذا الزمان مكبرات الصوت كفتنا المؤنة، ما عادش نحتاج الأذان، يعني مكبرات صوت الجمعة ما عادش نحتاج. إذن هذا كله فيه دلالة على عدم فعل هذا الأمر، وإنما هو اجتهاد من عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. لأن هذه الأيام هذه كنت نحاور في الأخ محمد بتاع فهم السلف الصالح بتاع البوليد إماما، فقال المصلحة اقتضت أن عمر يفعل، قلت إياك ثم إياك أن تقول مصحة بخلاف هذه النبي. هذه من الأخطأ، أخطأ والخطر على ماذا؟ على الشرع. ثم وين نصيبه؟ نجيب المصلحة. شيخ، ألا يلزم أن نقول أن فيه خلاف لهدي النبي إذا كان نفس المقتضي قائم؟ يعني لعل المقتضي يكون قائما، يعني في على خلاف المسائل، قولوا مع قيام المقتضي أم لا يشترط؟ أصل الهدي ولا يعني الآن عندما قالوا عثمان، هم الجماعة اللي قالوا بهذا، لما قلت عمر قال لي فعل هذا الطلاق الثلاث للمصلحة، قلت مستحيل أن تكون مصلحة بخلاف ما شرع النبي صلى الله عليه وسلم، مستحيل. عمر اجتهد وأخطأ، الرجل عنده الحق، رجع عن المرأة تعوي نحياله بدت طلاقها. الحمد لله أنه لم يتزوج بها الثاني إلا بعدما انتهت عدتها، ولا لو كان فيها تزوج بها كان قبل عدة كانت تولي مشكلة في حد ذاته. واضح الحين؟ يعني هذه الأمور يعني فيها شوية تحتاج إلى دقة ونظر في حد ذاته. فإذا الهدي النبوي قال يوم الجمعة أول أو أوله إذا جلس الإمام على المنبر، يجلس يؤذن مؤذن على عهد رسول الله وبكر وعمر. إذا حصل أولا تشريع هذا وإجماع الصحابة مع جدنا قوة لهذا النص، هذا مع توفر دواعي وقت عمر، وحصلت القضية لمن؟ لعثمان. وعمر لم يشرع أذانا ثالثا، لأن الإقامة الأذان الثالث لأن الإقامة في حد ذاتها حيث بلاد. حياكم الله ورحمة الله.